يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا مخشي پا دي صورات سي دي ركنا ويجدي سن سننا علم احكام سسلاوة احكام دير ذكر شل اوال سر شعب از بيارو لكنا دي يتيمون سر چكي ما معاملاتو دي سدناوية سر دي ميروسيو دي نکر دي مهره دورات پر کوله دا ذکر شل حاكمون تعمل وچه توسي انصاب بنده پا انصلا كيستا معاملات پا انصاب بنده كيستا دا بیا وے کہ تکملادو دیکھنا تکید دی پورا پخپل میر شے معاملے دای کا مطالبہ دو چکنا حق ور کوا پ انصاف سرا او درنگ حکیم نے تا پر حکم دا چکلا کن حکومت کی سبب پ انصاف بنے پیسہ لے کیسا انصاف دی دا شاید عدل شاید کن چے دچا حق بے نزا کیجی ہر تے تحفل حق ور سجی چکلا بے انصافی شری شی انا بس ده حقوق بذاكيري كنا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط اي آخر كي تسي ماندر ورده كونوا قوامين بالقسط فاكا پخبر ميو شكنا معاملاتو ورکر روكر دو فاكا پا يسره دي كونوا قوامين بالقسط شئيسا در دين كي پنصاف بنده پنصاف و درسا قائمين بالقسط بالعدل شهداء لله كثيره حق جوتول ضرورت پہ شو کنا گواہی تا اقرار تا شهداء بالحق لله فدا خل شي کنا کہ شهیدین کہ ان کے بھی اس کنا حق بند لله اللہ دے پر گے شهیدے حق بند کی اس اللہ دے پر شهیدی کے ساتھ ولو على انفسكم ولو كانت شهدوا على انفسكم علما اقرار تو کہ تجھ کا كان سراد يحب الاسم كنا داخل بشوه دا ولو كان على نفسكم ودا لنفسكم دا كان خبر دا متعلق تا پشادت پره اگر كوي دا شهيدي پخبل زنوية توسه بنده فشهدو عليها بكو ظلم دا شهيدي کا ظلم شهيدا منا چه کن اقرار کا فتو بنده کن چا دعا وکنا دا حق دعا در بنده کن و آغا پا حق بنده وکنا با انکار ما کا با اقرار کا چه دا حق تشتار بنده با ان تقیرو بالحق ظلم شهیدا غدی چې بیا کړه د حق اقرار کې سوالات تبو او حق ما پټوي سره تنا زارو بلا دینه جوړ شي کچې چې حق دې در باندې کنه به حق نه منه دینه مملا جوړ شي تنا زار جوړ شي او الوالدین والاقربین او ابن عل الوالدین فان فسكم راتب ته علی لون در یا دا شهیدی وي ته په مر پر باندې اته مر دا ویلې نیو ته پر دا ویلې نیو کنه بابن دي حق دوا وشلا وتوتا ملي مدو كنا تي اظهار وكا كنا بابن دي بشهيدي وكا والأقربين يا كنا شهيدي دي اتوبا كنا فقبلون من دي ولن بي اده تما قول حالات تا كنا چه دا كنا ودون دا ودا خور دا ودون دا بابن دي شهيدي نكي كنا امخت واجرا چه دا خبتا بنقصان رسي دا خو ودون دا كنا لشكي اده اخو بيزتی كجي كنا او چې شهیدی په وکه بیا وکنه هغه چې کوم خیر خرابات ته به متغ نه راځي چې شهیدی په کولو نه وګړي وکنه مته بیا خیر خرابات نه راځي یا دا غا فقیر دا کنه خو شهید به ورته شهیدی په ور وکنه په فقیری باندې تر رحم کې ان یکون غنی ان یکون مشهود علی غنی او فقیر کچر وی دا غا سړی چې پر چا باندې کنه شهیدی ورکه کدا به دون نی وی یا فقیر وی کنه بیا دے کنا غنا نے کنا ما موت سر کی رہا یا دے فقر نہ کنا باب دے مادر ویڑا اے تو ہت دیر مملی ہن تعلق تر سر دے غنی سرا یا فقیر سرا کنا فلہ اولاد بہما اولاد صاحب دیر وی نر دے تیتا من کو پتوس نہ الا پ دیتا دیر وی دے پتوس نہ کنا بیا لا پک چدا مصلحت وی نہیں کنا اپ دا حکم مکرر کنا چہ خدی کو کا پے غنی بنے فقیر دے ملان دے وی کنا پد بن حق دا کنا وتوتا مليم دا تكره شديد بمنوكا وعالم بمصالح ملا بكسر حبال دا دي مصالح حتا دي بيديتا فلا تتبه الهواء لتو سي ما قصر ما بدري سكر فخبر فاهش بسي ما دري ميسا كي دفعي حكم پريتا كرا وقضلكي حق سرور شكنا في شهاتكم فخبر شديدش بأن تحاب الغني لرزاه غني سر محبت لسا هذه الدرجة زادة وجهة لا تلاقي بمنا خشول شيء بموتة بكنا سوى ذلك زادة وجهة شيء أوير فقيرة رحمة الله يا فقير سنة تو محباتا بزوريجه زادة وجهة نكنا بمنا خريجه كنا شيء جاره بمنك دا اعتباد حوادو كنا يوري شيء كنا دا حق ولا معاملة روشي كنا بحق معاملة كنا كفقير بكاري بتشابه بدي كنا ما يدا كنا متأثر كذا ما يدا فقرنا متأثر كذا أن تعدلوا لأن لا تعدلوا دائما تقولون أن اعتباد هوا ما كنت تقول أنه سنو ذن رشيشتا أنه سنو ذن رشيشتا تأمير الحق أنه سنو ذن حقنا وإن تلو تحرف الشهادة كثيرا تشريد بدالة كرة لوائر باللين هذا يمكن أن نغسترت بلشي شديد وصلنا لك شديد بدالة كرة وفكرات بخصف الواو لو تدواوين دي تلوو وإن تلوو تخفيفا يوم كان خذب شوذا بخصف الواو الأولى تخفيفا أو تعرضو يا تو سيكن إعراضوكو دادانا سارانا شديد كنا مده أو يا دي كنا بشديد شكنا تخريفوكو لوك كاما دو وصلا فإن لا كان بما تعمل خبيرا على تفقيق عمالي بجتو سيكي دلا فقر خبار دا كنا تيك تو تخو بكنا دا حق تلفيو كي شديد بدلا كنا يا دي كنا كاما كنا دي زيوتا كنا كنا حراز دي وكنا على تفقيق عمالي بنا خبار دا خوي وجازيكم به على بدي كنا تونا بانتقام بخاري كنا تو سيب على فقر بدل در كي بيدي يا أيها الذين آمنوا آمنوا هذه العبادة تقريبا داخل سورة نسيكنا هو رسل الحكام هذا ايس كنا دي علم وصول ذكر دا دي امانيات ذكر دا كنا معتبر ايمان مخش احكام ذكر فل دي ايمان و دي كفر ذكر بي زمنند رولو كنا چكلا بي دي كفار سكا معاملات ذكر كدلا ايس بي اقصار كنا دي ايمان و دي كفر ذكر بي ودارم دي يهود و نصرى و دي منافقين كان ادي مزمت بي مسلمون تا كان ادي دي كنا نفس برخاص لدي پاريز نتنا حكم دا چه دينا بي پاريز كشتا كنا ادي منافقين سرا يا دي كفار سرا بي نفس برخاص نسو تشتا يا ايو الذين آمنوا آمنوا اي احاد جزوس ايمان رو لدا اجمالا آمنوا تفصيلا ايمانا رو لسا كنا داغا يو اي تخصيل دا خصيرنا يو داغا جواب دا يا أيها الذين آمنوا كي يقولوا خلاص كي مندار أقبل لا شيء هو أخلاق كي تسي مندرو ولا بيأبو ترى بعوره كي شامل تسي مندرو هذا هو تفصيل ده خاطر ده إيماندار بيأ سرنجي مندرو ولي كنا ويجي فارط ده مخي كنا إيمانه ترو ولا ده أعاج مالي ده ده هو تفصيل إيمان من أبو ترى بعوره كي تسي بخداي مندرو ولا بحبي إيماني مندرو ولا بحكي تبي مندرو ولا بحكي أماتي مندرو ولا بملكي مندرو كنا ده هاي جزء جزء بندى تزيد كذا راي كنا يا تابي مال إيمانه يا أيها الذين آمنوا آمنوا أي حاجة تتسي مانروا إذا آمنوا بدي إيمان بدي تنك شيشتا كنا دائما بدي إيمان بدي تنك شيشتا دوام على إيمان كنا إذا مطلبات دولا فلن تنوى إيمان رو بريسا مراد خدوث إيمان لا بل كنا دوام دي إيمان لا آمنوا بالله ورسوله بدي إيمان من إطلاق شيشتا فالا بوني فرسول بوني والكتاب الذي نزل على رسوله وفاية كتابة چهده كنا إذا فرسول بوني نظر كرشوه دا محمد كفكر محمد والقرآن والكتاب الذي أنزل من قبله وفاك تبقى ده إيمان ضروري ساكنا يعني پر أولا مدى باب ده كلاك شيطا شاپا إذا في إيمان نمخ فنرى في مرن نازل شوي دي على الرسول بما الكتوب لا كتاب هذا كان الإسلام جسيدي ومنا ده كتوب سرى ده توراة إنجيل يسن يو كتوب نمرغرنا وفي كرات بالبلال لفائده في الفعلين اپ یو کہ رات سے کہ دعا دیا کہ میں پھر معروف رو غلطا وہ کتاب الذي نزل على رسوله و كتاب الذي أ ن ز ل من قبله زميل بالله فترجيه ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله من اخر فقد ضل ضلالا بعيدا هذا كفر انجام و كفر صنعاء ذكر كيف كان ومن يكفر بالله سكتي كنا لا منكر شو وملائكته هذا ما هو ملائكه منكر شو ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه كتبنا وذي مرونا كيامتنا فقد ضل ضلالا بعيدا هذا خطو شو بخطيو دير ورياسر خطو شو كان عن الحق ده حقنا دير لنا لنا ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم زادوا كفرا لم يكن الا وليغفر لهم ولا ليهدم سبيلا ان الذين امنوا اعطوا جاء ايمان رولا ثم كفروا بنا بعد ذلك كفرون ثم امنوا بجاء ايمان رولا ثم كفروا بجاء كفر ثم زادوا كفرا بدنا بعد يوسف كفر في ذلك المسلمون لم يكن له وليغفر لهم على فقنا يتعيث ذلك مغفرته قد أو باخي ونبع على فقنا يتعيث تليار وشي كنا إن للآمن بموسى آتن كإيمان رواب موسى عليه السلام ملك يهود ثم كفروا دينا بعد كنا كفرون في بيابات الجيل عجل فها مقابل كي دسية بدأت تشريكو كنا إيمان رواب دسية بدأت تشريكو دا شركو دا كفروا لقد كانت مسائل من الممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان تكون ممكن ان محمد في يدور شكرا ذاتي مار دائر بلو اوالا كتري فدنا كنا زيت پسا كفر شلو لم يكن له وليخر لهم ندع الله پخشان داغا چه دیگه چهتا مغفرت و قدا چهتا و بخش ما اقامو عليه دا مطلبين دا چه اسمه چه تباو بسي مثل مولشي بيبه الله پخش ايمان نکم روی کنا وچه نا ما اقامو عليه کنا چه سپر پده کپر بده قیمی کنا الله پخش دا نبخش ولا لیه دم سبیلا ولا الله پخش دیتا کن تاريك الحق إذا حكى أنت ليه بيت وشيء أنت فيك بلا بقرير كبير بشر المنافقين بأن المذاب الأليمة داري منافقين مذمتكم بشر المنافقين زرع ذلك منافقين تا أخبر يا محمد خباريك ذكر ذي بشرتا مراد لك أنا خبار تا إخبار تا استعراضه استعراض تعكمية نقول ولا خبارك كنا منافقين لان المذاب الاجري بالعذاب درناك مولما هو عذاب الناس كذلك يروي العذاب ده كذلك يبدو كنا الذين اغى منافقين بدل ده يا ناتا داس منافقين يتخذ الكافرين اولياء كذلك كنا كفار دستون نسيكو الكفار في دستيبو دي كفار سر دستيلا دي فذير كلمات نبي اتو سر اللوش في لورده كنا كمال مزينة كو و دو سيد و كفار سردين من دون المؤمنين ويرتركوا مسلمون بنا يعني مسلمون سرد دوستين و كفار دوستين لما يتوهمون فيهم القوة هذا هو جنة سرد دوستين و جيكنا فدو كفار شكنا قوة كيتا و تبريو شكنا دا مسلمون كمزير دي كيتا بخاتم شيئا و كميج دو سيد و سرائي كنا سبوتا كد كفار غالبا شر بيشا ببخير بي كنا ديتا كنا پاس قوة دي درشي ايبتا هنا انما العزتا اريك نفا دي خيال بوده پايتو هم بوده ردكو كنا ايبتا هنا انما دامنا فكين غوري دي كنا اكو فارسنگا غرابا قوت غوري يطلبون انما العزتا چدا دي غالب شي دا دي ضرور شي بمش كنا سندر پا ويل چه توسي مير دو سون ويسا كنا اما سمال صرف آسان منو سلو کوئي دو سون خواه مير ويسا استبا من کار دي پر دا اي لا عجد لهندهم هذا كفار سنة بذلك نعيزت وغالبا نميوه لقد أصبح تخص وقت نحن بده انتظار بانتظار كنا آية بسمي ورس پر ترقی كرا كرا كرا كرا كرا كرا طول جزيرا كنا عرب هوني ورشا كنا عرفه پر خاتم شو كنا آية ورزي نولي جكي مورسا كنا توقوا كنا آية نولي درا فإن العزت لله جميعا عزت وكنا قوة خلص الله پا قبل سده طول پا دنیا سا پا خرط سا ولا ينالها الا اولياؤهم ودا يزت بنمي مي مگدا لا تو دوستون مي بيني كنا كافر دوستون تا دا يزت نمي لبيري وقد نزل عليكم في الكتاب كفار سرنگ توس لو شيلر کی سٹائے سنگ فری درسا حالانکہ قران اللہ تو قران سے پتول بند نہ لکھیوا بل بنا لفائل وقد نزل عليكم وقد نزل عليكم اور ویسے پتول بندے تو قران سے تو سورت الانعام سے کیا مکی سورت تک نا ان مخففت انه واسمها مخذوف اے انه پتک در شان دادا دارا مضمون سورت الانعام سے پتو مختا دا سبق تو تے شو دا کنا ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم یہ پتک در شان دادا او تے تو اوے سے دلا پک یتینا یعنی قرآن پاک وہ بشتا بدا سے خاصی یکفر بہا چو کپر کے لیے دے اثرا ویسو میں اوڈا خول پر ایک جی کنا فلا تک حدو ماہم بے دیسرا ماک خیصا ادھے کفار سرا وہ دے گا نخول کرن کسرا بے توس ماک خیصا مقصد اللہ ساتھ تشوہ دا کنا ادھے بیاتر مہات شو فلا تک حدو ماہم ایل کافرین ویسو دین ادھے کفار سرا وہ دے نخول کرن کسرا توس ماک خیصا حتی یخوضو فی حدیث غیری ہی خطہ چھنے یہ ورگاہ چھیک رکی سے بلیتا لگیا چھیک رکی کسا بلا بوندے اے دیکھ اسے ازاو دے کرنا کفر علاوہ چھ پرا کسا لگیا چھی دیوتا وہ سروشتا ہے بکران کسا چھولا بوا بھی آل کشیتا ہے کرنا خوش کرنا پدے لگیا گی کرنا پر قرآن پر نخول کری یا پر کرنا حدیث پر پدین پر نخول کری بہتو سالی کے مال سنگ سیتا دا کرو سائی کے چھرے کرنا اے رضاو رسائی ہو چھے تو تا کرنا خوان در کولو چاہیے کہ نہ دن پہ ٹوکی کرے پھر نہ ہولی کرو وہ تو خاندر کو لوک بیا بے مثل ہوم دا کنا بنا ہو سے کفیر دا کنا رضا تو کفر بے کفر دا اور کچے دے کنا آدھی پہ کفریاتے بنے دی پہ نخلے پہ پخواس نو اور بلا ضرورت آدھی کا سنگروس تھا اور پخواس لدا بدا فاسیک تھا کہ بلا ضرورت نو سے کنا اور کچے اٹھولا دے وہ ضرورت وہ دنیاوی چار دے وا کنا ایک دنیوی چارے پہ بنیاد بندے لیتا اٹھولا دے وہ رغنہ ایوازی کرنا خون ٹوکے پر بیدا مباہ تھا چپل سے کنا بات در لگی دی کنا خود دنیوی اٹھولا دے اور کچھ رہے دن پہ خاطر ہوئے لگلہ دے سے تبلیغ ہوئے تھا کنا خاطر کے واجی کرنا خون پر رکے دو بیدا عبادت تھا داگا نصائی کنا دانا بانا دا عبادت تھا اینکم ایزن مثلهم اینکم ایزن دا تنوین عوض مذہبی این کاتم مہم کتر دیسر اکشنیس بے مسلم تو سے دی اوپر حالی سب پہ اسم پہ دے گناہ سے ان لا جائم المنافقین والکافرین فی جہنم جمعیا بے شک اللہ پک جمع کرین کدا منافقین و کفار اللہ پہ جانم سے ہونڈے لگا کم اجتمو فی دنیا علی کفر و اسلاح لکا پہ دنیا سے پہ کفر پہ خلم سر جامعی کرف کیا ماشی بادا منافقین دی کفار سر جی اللذین اتربس نبیکم دوائر اللذین اتربس نبیکم بدل دے رکھنے لبخش اللذین انا دامنے فکرین یہ طرف بسنے بکم کہ تو سفر کے گھر جی تو سے انتظار کو یہ طرف تظر بکم اسی میں ایک دوائی رہ دے حادثے و دے بشکولے چکنہ دے پہنے مسلمونے پہنے کاندر سی چکنہ آبے سے اکشل شی بریادی اکشل شی کنہ پہنے گا تاک سے پہنے انتظار سے کنہ سپیوری تیرے تو سا فا اینکا لکم فتحن کچیر تو سے پہنے چیتا کنہ فاقہ جوڑا شی پہ جی حادثے تو سے پاپے میسا زفن و غنیمت میں نے اللہ تعالیٰ پر تو سفا تھا ملاو سی ادھے دے توقع خلاف جڑا سی کنا کالو گتو سوی ایدا منافقین کی علم نکم باکم نامی جی تو سر انوی اسفا میں تقریر دے پردہ پھر دین پر دین سے کنا ملا خدا تو سمت احمد سمون اللہ کلمات رہی مزینہ کی کنا اور جہاد سا تو سر جہاد تبا کیوں نہیں مطلق کنا فاعتور میں ایمت غنیمت سے بھی سابا خروب کیسا کنا غنیمت غوری وأنك بزول تسرى بي لكنا كمي لا تسرى بي وإن كان لك كافر نصيب وكاد كفار يبقى لكنا دعوه چلے دو ايه بحر ومن نصف رحالكون ايه كم يبين فطول بني كفار كتا مسلمون بنا غلب شوي دي مسلمون يكنا جوشكري دي دا قالوا دا كفار تبي قالوا لهم كفار تجي ألم نستخفض عليكم هذا يخوض حوض الجمتورة ورشيكنا يوحي فرار بيشكي هذا يخوض خون جمع قول استحوال منا قابو من دل ألم نستخرج عليكم نستولي عليكم ミスポトムでカブンワンミディア。ワネクデラアハネコモカテレコム。エトスパニウレボディエトスパウレボディミスカラピラカブワ。オフアブカイナアレコムポトムディミルウザリディ。アカチラアレシティズオルケトルシン。ミスポトムディウザリディ。エデオジナカナ。アマサムネサラメカナマダスノークロマサムネロリカナボディキレムトウクレカナ。ジャンギナスからサージャンギナーはハネミネーからハトキサルカナ。ビアメカナマサモネバダスメノコアイベカンポトフルベマダタポトフルカナ、トセガラバフミデラ、トセメシアリアクレ、トセメジシアクレカナ。ファカイナーリフム、ポトミミミウザリディ。ワネムナークメノミニン、ワネムトスメバチミキサムサムナ。アイエスメノコメデラチェフトスカメビミミ。ベタフズィネヒム。私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私アラビアマニパイスラークウェイトスフォミューシェイ、ウォバイナホン、エナムナティキンウォダムサムウヘイケナ、タリバニエケナ、ダーダヘルカ、アラビトスミアマニパイスラークウェイケナ、エキアバトルブディ。カウニパイラークウェイサーシューズ、ラークウェイキンバリディ、カフェリバリディケナ、マサムウディ。ウェイスウェイクダメリティズムサムウディエケナ、エスファーティズムサムウディエムナフィケナ。キアバキンアラクビエクチェスジャーナムサウティジャーナプセケナ。ولكن يجب ان يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك و ه ل ب ا ش ي ت ا لو غزه و شكرا كفار ل ي ا ك و ر ش ي مكه مسامون مدغالبسي عراك بارها مسامون مكفار غالبا من دريد وكانا فغالبسي ايه فراكنا انا ما تجمعك تريكا بالسهاله كانا دوتا غالبين رمى لك تي بحكي و كسارا كانا او مسامون بيرك دريد بيتاوكو حتي مكونا من غالبا و هيكنا دار من غالبا بكفارتا مسامون بدالاقه مدري كاماتا سيما كسلامي كاماتا سيكا كايم دامي ان المنافقين يحادون الله منافقين دوكاكو دالاثرا باظهارهم خلاف ما ابتلوه من كفره باظهارهم تنجي وطوي خلاف تيجي لكي فتكره لكريم كم كفر دا فلنجي كنا فتكره كفر دا وجواتي كنا اظهار دي اسلام كو دا غوية كدالاثرا كم دوكاكو ليتفو عنهم احكامه الدنبية كي فدير مونير دي احفر الزرين الدنبية احكام دا فوقنا もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもし誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うと、誰かが言うウィアークブルフィラハテパラセバーナティクラスドゥルキビウエザカムウィルスラテカムウコサラダイアラマドディクラムラフィクナフカタチクラダレイムウタデデレリキナススストラレムスムレカムウコサラムタサキリンドゥルニビナカチェバデンナファスディクラスドゥルノウリエハキカトケデパラチゲリキナパディサレイルブネカラダシチェットのマリケチダウダスウカワジャマトルシャカラディコルバルカカナオパデデレイケチベウエイケチダムサムムダカムコサラユラウンナサハケタカナウェルウサイハケタウェルクシ ゾンビスラティンプレムズボネ。ウォラエスクルーラインラカリラ。オニグリアラパカマガレルスキー。アニグラエスクルーラインスナインラカリラ。マガレルスキー。エネリアンデプレイプラダマジェチコダカナダルスキーズケチリエプラコ。アラデプラホノコ。モザルデビナバイナザレカ。モタラデビナバイナザレカ。もしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもلا إله إلا هو لا منسبين إلى هو لا نكره متعلق في أي حلقة سرا يكفار سرا متعلق لدي ولا إلى هو لا ولا منسبين دي كذا حلقة سرا مسمون سرا وما يدل إلى هو كم ساعة خلاص كي بليارك هو فلن تجد له سبيلا هر غير تفرليات لي منا كنا هدايات بترى بوني يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من المؤمنينマーシュタクのファイナルのディスティーマーのファイナルのディスティーマーのファイナルのディスティーマーのファイナルのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティーマーのディスティもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもしもダラジェットレナシー。おダラジェーは、チェポスターとしてダラジャーとしてロンドルシーでダラカーとレナシー。おわかわいやかな、デルクタンでジャーナム、ジャーナムパターンシーブラシーキンホン。ウォランテジャーナムのシーラー。おはるみけみにディペラマダガーバチェウィンカー。ジャーザーでファイパーキャナー。チェックアザーでファイパーバチェウィンカーディミミミ。エレルナサード、マガアカソンチャーティバウィスアポドニューシェフ、デレファーキャナー。وأصلحوا عملهم ودخل عملك الإصلاح وكل عملية لك شريك واعتصموا بالله وسكوا بلا فلاتك فاتر المغول الشاهك وأخلصوا دينهم لله وبالكل خالص تخفل دين الله دي فرانيين كنا إن أمود نارين أخراج الدين باتك وأولئك على المؤمنين بذلك على المسلمين السردين فيما يؤتون بهذا الشكل كما لا تكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي يكون مسؤوليه لكي وامنتم وتصالحوا لكن يكني ايمان دروسا لسفان قبلها لكي دمت علاقه بعذاب لكي وكان لو شاكنا لما علاقه كدرداندا لعمال مؤمنين بالاصابه علاقه كدرداندا لعمال مسموره علاقه في البدل لكي دهار ويركنا ودهات عمال بعلاقه في البدل لكي مسلكنا كدردا وعلي من علاقه خبار لكنا المخلوقات بعمال بدا خباردا لا يحب له الجهر بالسوء من القول نفسه اللاطق الجهر بالسوء بسوء متركه في جهر كره نفسه اللاطق كنا اعلان ببادي بوني جواتولا ببادي بوني وسوء من الغناء نفسه اللاطق كنا اعلاني الغناء خائفك نفسه شوي فكيا نفسه شوي فعلاني الغناء ده غدير بادة كنا ده غدير بادران ده ملكه ولكن كولا